بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. فتاوى العلماء الأعلام في مسائل العذر بالجهل. أولا، مع فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. تردد كثيرا سماحة الشيخ السؤال عن العذر بالجهل، فهذا مستمع يسأل ويقول: سمعت أن الذي يسب الدين كافر، فهل يتساوى في ذلك الذي يعرف أن سب الدين يخرج من الملة مع الذي لا يعرف أنه يخرج من الملة؟ وفي أمور الدين يعذر الإنسان بجهله، وأي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بجهله؟ أرجو من الله ثم منكم أن تشرحوا هذه القضية شرحا وافيا، لأن أناسا يشيعون ويقولون إن العذر بالجهل وارد فيدعون الجهل. من كان بين المسلمين لا يعذر بالجهل، سب الدين ردة عن الإسلام، ترك الصلاة ردة عن الإسلام، وجحد وجوبها ردة عن الإسلام، هكذا سب الله، سب الرسول، الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول، كلها ردة، ما يعذر فيها بالجهل أو الجهل وهو بين المسلمين، لأن هذا معروف بين المسلمين، ومضطر ضرورة معرفة هذا بين المسلمين، لا يخفى على أحد. ولو قال ان الزنا حلال او الخمر حلال كذا في اهل الاسلام في الحديث لا يخفى. اما انسان في جاهليه ما يعرف الاسلام ولا هو عند المسلمين، هذا حكم اهل الفتره، اذا مات على ذلك امره الى الله، يمتحن يوم القيامه. لكن بين المسلمين من سب الدين او استهزا بالله او بالرسول او ترك الصلاه او جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه أو جحد وجوب صوم رمضان، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو قال إن الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو العقول والدين حلال، كل هذا ردة، ما يقدر فيه بالجهل، لأن في أمور ظاهرة من الإجماع ومن الدين بالضرورة، يعرفها الخاص والعام بين المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، العذر بالجهل عموما هل له قواعد وأسس يقوم عليها؟ ثم هل هو عام بمعنى في كل زمان ومكان؟ وهل يعذر الجهل في المجتمع المسلم عامة والمجتمع الذي فيه المسلم وغيره؟ أيضا سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه في هذا الموضوع، وما هي الأسس والقواعد في إقامة الحجة؟ وهل كل من بلغ آية أو حديث يعتبر قائما بالحجة؟ الجهل فيه تفصيل، عذر فيما قد يخفى، مسائل الاحكام ومسائل العقيده التي قد تخفى، اما جنس الجهل في الامور الظاهره فهو عذر، لان صاحبه هو المقصد المتساهل. يقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما قال حتى يتبين لهم، قال حتى يبين لهم. قال تعالى: كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما قال حتى يفهموا كلام الرسول، قال حتى نبعث الرسول. فعلى الرعية وعلى الأمة أن تتفهم كلام الرسول، أن تتفهم القرآن، أن تسأل عما أشكل عليها، لأن الرسول مبلغ والقرآن مبلغ، هذا بلاغ للناس. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. ويقول سبحانه: وأوحي إلى هذه القرآن وأنذركم يوم البلغ. فالأمة مبلغة بالقرآن وبالرسول. فالذي يعيش بين المسلمين والقران موجود والسنه موجوده ولا يبالي ولا يسال ما هو معلوم. اما في دقائق الامور مثل بعض الاحكام، بعض مسائل الربا، بعض مسائل العقود قد تخفى عليه، يعذر اذا كان مثله لا يعني لا يسمح له معرفه ذلك. مثل الذي قال لاولاده: اذا مت حرقوني ثم ذروني في البحر، فليه قال الله لا يعذبني، قال ان هذا يفوت الله لجهله بعمر كما قدرة الله سبحانه وتعالى. فعذره الله لما جمع ما في البر والبحر من جسمه وقام بين يديه، سأل: ما حملك على هذا؟ قال: خوفك. فغفر الله له من اجل شدة خوفه من الله وجهله بهذا الامر الدقيق. وهكذا في مسائل كثيرة، في العقود، في البيع، وفي المحرمات، قد يخفى عليه بعض الاشياء التي يخفى دليلها. أما الإنسان يسمع القرآن، يسمع السنة وعنده

يفعله المشركون عند القبور او عند الاصنام من دعوة الاموال والاستغاثة بالاموال والذبح لهم والنذر لهم او الذبح للاصنام او للكواكب او للاشجار والاحجار والاستغاثة بهم وطلب الشفاء او النصر على الاعداء من الاموات او الاصنام او الجن او الملائكة او الانبياء كل هذا امر معلوم من الدين بالضروره وانه شرك اكبر واوضح الله في كتابه كل ذلك واوضحه رسول صلى الله عليه وسلم وبقي 13 سنة في مكه وينذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينه 10 سنين ويوضح لهم وجوب اخاف العباده لله وحده ويتلو عليه كتاب الله قال ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين وما أمره إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فلا تدعو مع الله أحدا فيقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويقول سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ويقول عز وجل فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه ويدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند رب انه لا يفعل التعذيب وهكذا استهزاء الدين والطعن بالدين والسخريه والسب كل هذا من الكفر الاكبر لما لا يعذر فيه من تعاطاه لانه معلوم الدين بالضروره أن سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية قال تعالى قل لك الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن ينكروه حتى لا تبقى العامة عذر حتى لا يبقى العامة عذر وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم وحتى يدعوا التعلق بالأموال والاستغاثة بالأموال في أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو غير ذلك حتى ينتبه الحديث وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه سقوط العلماء من اسباب هلاك العامه وجهلهم فيجب على اهل العلم اينما كانوا في اي مكان ان يبلغوا الناس دين الله وان يعلموهم توحيد الله وانواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيره وحتى يعبدوا الله وحده على بصيره وهكذا ما يقع عند قبر البدوي او الحسين رضي الله عنه او عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني او عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه او عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الامر وان يعلم الناس ان العباده حق الله وحده ليس لاحد بها حق كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وسبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص يقول سبحانه وقال ربك إن أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه والواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي كل مكان وفي الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله ويبصروهم بمعنى عبادة الله ويحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب وقد خلق الله واتقى ليعبدوه وأمرهم بذلك يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادته بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص عبادة له توجيه القلوب إليه قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يضركم لعلكم تتقون أما المسائل التي قد تخفى في مسائل المعاملات في بعض شؤون الصلاة في بعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها جاهل في بعض المسائل فما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي احرى في جبه وتلطخ في الطيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عنك الجبه واصل عنك هذا الخلوق واصل في عمرتك ما انت صار بحجتك ولم يعمره بالفدية بجهلك كنا احوال الجنبه كنا صابخة الطيب لم يعمره بالفدية بجهلك هكذا بعض المسائل التي فتحها يعلم فيها الجهل يبصر فيها الجهل اما الامور الاصوليه اصول العقيده وكان الاسلام المحرمات الظاهره فلا يقبل من احد علم في ذلك فلو قال احد لم يعرف ان الزنا حرام هو بين المسلمين لا يعرف يقام عليه حد الزنا او قال ما اعرف ان الخمر حرام هو بين المسلمين لا يعرف أو قال ما أعرف أن العقوق للوالدين حرام ما يعلم يضرب يعدل أو قال ما أعرف أن اللواط وإتيان الذكور حرام ما يعلم يعني هي أمور ظاهرة معروفة عند المسلمين معروفة في الإسلام لكن لو كان في شواطئ أمريكا وبعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي يد حولها مسلمون قد يقبل من دعوة الجهل في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله يكون حكمه حكمه أهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار أما الذي بين المسلمين ويتعاطى أنواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة هذا لا يرضى لأن الأمر واضح المسلمون بحمد الله موجودون يعملون بهذه الأعمال يصلون يصومون يحجون كل هذا العلوم يعرفون الزنا الحرام وأن الخمر حرام وأن الحقوق حرام معروف بين المسلمين وباكل بين المسلمين فدعوة الجهل دعوة باطلة والله أختنا تسأل أيضا سماحة الشيخ وتقول هل تطرق سلفنا الصالح إلى بحث هذه القضية قضية العذر بالجهل؟ نعم تطرق إلى العلماء وبينوا أن الجهل إنما يقبل فيما يمكن الجهل فيه وأما الأشياء التي لا يمكن الجهل فيها بل لظهورها وانتشارها بين المسلمين فإنه لا تقبل فيها دعوى الجهل لكن تقبل ممن يثله يجهل يكون نشأ بين غير المسلمين ونشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يبين له ولا يقام عليه حد حتى يبين له فلا يقتل إذا ترك الصلاة حتى يبين له ولا يكفر حتى يبين له وهكذا لو زنى ولا يعرف الزنا ولا يعرف أحكام الإسلام في بلاد بعيدة عن الإسلام يبين له حتى يعرف حكم الله. الرسالة وصلت إلى هذا البرنامج من جمهورية مصر العربية أسيوط باعثها أخ لنا من هناك طه ابن محمد ابن محمود ابن عبد الباقي أخونا طه له جمع من الأسئلة يسأل مثلا ما موقف السلف رحمهم الله كالإمام ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قضية العذر بالجهل وهل هي واردة وهل تطرق إليها السلف أم أنها باطلة لا أصل لها في قضية التوحيد؟ الجهل الجهلة قد يكون عذرا وقد يكون عذرا فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم فالذي ينشا في بلاد بعيده عن المسلمين ولم تبلغه الرساله ولا القران ولا السنه هذا يكون معذورا بالجهل وله حكم اهل الفترات يوم القيامه يمتحنون فان عزل دخل الجنه وان عصى دخل النار قد يكون معذورا ايضا في الاشياء الخفيفه الفروع التي قد تخفى على مثله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبه لما أحفر في جبة وتضمها بالطيب وقد أحرم بعمرة قال له عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه انزع عنك الجبة واصل عنك الخلوق واصلع في عورتك ما أنت صانع بحجتك

وهكذا الشيوعيون الذين يجحدون وجود الله وينكرون وجود الله كفرهم اكثر وابين من كفر اليهود والنصارى. والقاعده الكليه في هذا ان الذي توقف في كفر بعض الناس لا يستعجل في كفره حتى يوضح له الامر وحتى تزال عنه الشبهه التي من اجلها توقف عن تكفير الكافرين. الله المستعان. من القاهرة المستمع محمود أحمد عمير بعث يسأل ويقول: هل يعذر الإنسان بجهله؟ مثلا رجل زار قبور الأولياء بنية التبرك بهم مع أنه لا يعلم أن ذلك الفعل من الشرك الأكبر، مع بيان وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد والشرك لا يعذر في هذا الجهل، وهو بين المسلمين ويسمع القرآن والأحاديث ويستطيع أن يسأل، لا يعذر بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات وأشباه ذلك، بل يجب عليه يتعلم ويتفقه، وليس له أن يتساهل في هذا الأمر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لأمه وهي مات في جاهليه فلم يؤذن له، وقال إن أبي وأباك في النار لما سأله رجل عن أبيه، قال إن أبي وأباك في النار، قال مات في الجاهلية، قال جمع من أهل العلم إنما ذلك لأنهما مات على علم بشريعة إبراهيم، وشريعة إبراهيم النهي عن الشرك، فلعل أمه بلغها ذلك فلهذا نهي عن استغفار الله، ولعل أباه بلغه ذلك فلهذا قال إن أبي وأباك في النار. فإذا كان أبوه صلى الله عليه وسلم وأمه لم يعذرا وهما في حال الجاهلية فكان بالله بين المسلمين وعنده العلماء ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث، فالحاصل ان هؤلاء الذين يعقبون على القبور ويستغيثون بالاموات غير معذورين، بل يجب عليهم ان يتفقهوا في الدين وان يسالوا اهل العلم وان لا يبقوا على حالهم السيئه. والايات تعمهم الاحاديث. نعم. جزاك الله خيرا. متى يعذر الانسان بالجهل لو تكلم؟ يعذر من الاشياء الخفيه. في بعض الاحكام الشرعيه قد تخفى على العامي حتى يتعلم. اما اللي بين المسلمين لو قال ما ادري عن الزنا ما يعذر، هو بين المسلمين الزنا معروف عند المسلمين انه حرام، فلو قال ما عرفت من الزنا الحرام ما يعذر بهذا، او قال ما عرفت من الخمر حرام وهو بين المسلمين لا يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الاحكام في الدقيقه قد يعذر فيها الانسان لاجل كونها ليس من اهل العلم. كذلك لو قال ما اعلم هذا من استغاثه الاموات هذا رمي هذا، لان هذا هو اصل التوحيد واصل الدين، والله انزل القران لينهي عن هذه الامور والقضاء عليها وبين حال المشركين وحذر من اعمالهم. جزاكم الله. الاخوه المستمعين، يقول من اخوكم في الله الطويل ادريس ابراهيم، أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: أرجو منكم التعليق على ما يقع فيه الكثير من الناس من عابدي القبور والأضرحة من صرف العمل لها وسؤال أصحابها شفاء المرضى وتفريد الكرب، فهل من مات وحالته هذه يكون خالدا في جهنم؟ وهل يعذر جاهل بهذه القضية؟ هذا سؤال عظيم هو جدير بالعناية، لأنه واقع في كثير من البلدان الإسلامية، هو سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء، وهذا الشرك الأكبر، وهذا من الجاهلية من أبي جهل وأشباهه من عباد القبور وعباد الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا يقربوا الله زلفى كما حكى الله عنه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا ويعبد من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. قال سبحانه في سوره الزمر: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى

والاسماء والصفات ليس فيها عذر، يجب على المؤمن ان يعتقد العقيده الصحيحه وان يوحد الله جل وعلا ويؤمن بانه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه مفرد بالربوبيه، ليس خالق، ليس هناك خالق سواه، وانه مستحق العباده وحده دون كل ما سواه، وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له، على ان يؤمن بهذا وليس له عذر في التساهل في هذا الامر، الا اذا كان بعيدا عن المسلمين في ارض فاتى يبلغ فيها الوحي فانه معذور في هذه الحاله وامره الى الله، يكون حكمه حكم اهل الفترات، امره الى الله يوم القيامه يمتحن، فان اجاب جوابا صحيحا دخل الجنه وان اجاب جوابا فاسدا دخل النار. المقصود ان هذا يختلف، فاذا كان في محل بعيد لا يسمع القران والسنه فهذا حكم اهل الفتره، وحكمهم عند اهل العلم انه يمتحن يوم القيامه، فمن اجاب دخل الجنه ومن عصى دخل النار. واما قول بين المسلمين يسمع القران والسنه ثم يبقى على الشرك وعلى انكار الصفات فهم غير معذور، نسال الله العافيه. جزاكم اخواننا في الله، نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا في الجزء الاول من هذا الشريط، والى الملتقى مع الشريط الثاني بحول الله تعالى.